الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لشيخ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وفي هذا الكتاب المبارك كنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الحديث الموضوع. فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن أسباب الطعن في الحديث وكذلك في الراوي، اعتبار أن الطعن كما سبق وبينا إما أن يكون طعنا في الراوي وإما أن يكون طعنا في المروي، فبعدما بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنواع الطعن شرع في بيان أنواع الحديث التي تتفرع عن موجبات الطعن. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن موجبات الطعن 10، سيتفرع عن هذه الموجبات 10 للطعن كذلك أسباب أو أنواع للأحاديث التي هي مطروحة وغير مقبولة عند العلماء. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الحديث الموضوع، وذلك لأنه شر أنواع الأحاديث. فقال رحمه الله تعالى: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. قال: فالأول الموضوع، يعني القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، وهذا الذي يعرف عندهم عند المحدثين بالحديث الموضوع. والكذب في اللغة هو نقيض الصدق، يقال كذب يكذب كذبا وكذبا، وأما في الاصطلاح فهو كذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. من خلال هذا التعريف، وهو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، سنلاحظ عدة أمور في الحديث الموضوع. أول هذه الأمور أن هذا الكذب لا بد أن يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث الناس. فالراوي الذي يكذب في حديث الناس هذا له مبحث آخر سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. أما الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الذي يوصف حديثه بالموضوع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن هذا الكذب لا بد أن يكون على وجه العمد، ليس على سبيل السهو أو الخطأ. فالكذب الذي هو متوعد عليه في الحديث هو الذي على سبيل العمد لا على سبيل السهو أو الخطأ. طيب، معنى كده إن الحديث إذا قاله أو نسبه الراوي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم لم يقله هذا حديث موضوع، وإذا كان متعمدا لذلك فهذا الذي فيه الوعيد. طيب، إذا لم يكن متعمدا لذلك، يعني نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله على سبيل السهو أو الخطأ، هذا ليس فيه الوعيد، لكن مع ذلك يسمى هذا الحديث بالموضوع. فكل من نسب شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقله فهو الحديث الموضوع، لكن لو كان متعمدا لذلك فهذا الذي فيه الوعيد، وإذا لم يكن متعمدا لذلك فهذا ليس فيه الوعيد لأنه كان على سبيل الخطأ والسهو. وهنا أيضا ننبه لمسألة أخرى، وهو أن البعض كأهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، وهذا صحيح من ناحية الاستعمال، يعني لو أخطأ الراوي فيما يقول يقولون له كذبت، يعني أخطأت. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالكذب لمن ظن أن عامر بن الأكوع حبط عمله. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث قال يعني أنه أخطأ. عامر بن الأكوع لما كان يقاتل فجاء السيف وقتل نفسه، قتل نفسه بسيفه دون أن يقصد، وهو يبارز، قتل نفسه بالسيف دون أن يقصد وهو يبارز. فلما علم الناس ذلك أخذوا يقولون حبط عمل عامر، يعني لأنه قتل نفسه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب، يعني من قال ذلك وظن هذا الظن. والمراد بالكذب هنا يعني من ناحية الاستعمال وهو الخطأ، لكن هذا ليس على الصلاح المحدثين كما ذكرنا. وجاء أيضا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله وكذب بطن أخيك. الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن أخاه يشتكي بطنه قال اسقه عسلا، فسقاه عسلا فازداد وجع بطنه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال اسقه عسلا ففعل فازداد وجعه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقه عسلا، فلما كان في الرابعة شفاه الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أن الله تبارك وتعالى قد جعل في هذا العسل شفاء. وطبعا هنا برضو لابد أن ننبه على مسألة، مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى جعل في العسل شفاء يعني في بعض الأمراض يشفيها العسل، هذا هو المقصود. ولهذا قال سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس ولم يقل فيه الشفاء، لو قال فيه الشفاء قد يفهم من ذلك أن الشفاء كله في العسل، وليس هذا هو المراد، وإنما هناك بعض الأمراض شفاؤها في العسل وليس كل الأمراض يكون شفاؤها في العسل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان على علم من ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني كما هو واضح هذا هو الطب الموجود في هذا الزمان بالعسل بالكي بالحجامة إلى آخره. فقال صدق الله باعتبار أنه قال سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس وكذب بطن أخيك. وشرح هذا الحديث في فتح الباري تعرض له ابن حجر رحمه الله تعالى باستفاضة، تكلم عنه رحمه الله تعالى باستفاضة. فهنا أيضا أطلق الكذب وأراد به الخطأ. وجاء أيضا في البخاري أن أنس رضي الله عنه قال عمن أخطأ عليه في النقل قال كذب، يعني أخطأ. يبقى عرفنا الآن إن الكذب يطلق من باب الاستعمال على الخطأ، لكن في اصطلاح المحدثين كما قلنا هو أن يكذب الراوي أو أن ينسب الراوي إلى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله على سبيل العمد. فعرفنا الآن معنى الكذب في اللغة، وهو ما يقابل الصدق قد يطلق على الخطأ. وأما الموضوع في اصطلاح المحدثين فالحافظ العلامة الكبير ابن الصلاح في علوم الحديث يقول ابن الصلاح هو المختلق المصنوع، هو المختلق المصنوع، وهذا أقره عليه الحافظ ابن حجر في نكته على علوم الحديث. وعلى ذلك كل من اختلق شيئا ونسبه للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الحديث الموضوع، أو أنه صنع حديثا ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الحديث الموضوع. ومن صور ذلك أن يركب للقول أو للحديث إسنادا ليس هو إسناده في الحقيقة، ليس هو إسناده في الحقيقة، وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بخبر ليس له إسناد أصلا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نتعرف على هذا الحديث الموضوع؟ ما هي طرق معرفة الوضع؟ طرق معرفة الوضع كثيرة، تعرض لها العلماء وتوصلوا إليها من خلال الاستقراء، ومن ذلك إقرار الواضع، يعني يأتي واضع هذا الحديث ويقر بأنه وضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقر على نفسه بالوضع. مثال ذلك نوح ابن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم، فإنه أقر على نفسه بأنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وذلك من أجل أن يرجع الناس إلى الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى بعدما رأى الناس قد انصرفوا عنه، فأقر على نفسه بالوضع. ومن هؤلاء كذلك ميسرة ابن عبد ربه وغلام خليل وغير هؤلاء، فكانوا يضعون الأحاديث وأقروا بذلك. كذلك من طرق معرفة الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، ما يؤخذ من حال الراوي، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت يذكر أن هذا نادر، ومنه ما وقع لمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لم يسمع منه، وهذا من المسائل التي يعني فيها طرائف في الحقيقة. مأمون ابن أحمد هذا ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، ساق في التوي واللحظة إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، وهذا عجيب، وهذا مع كونه كذابا إلا أنه حتى لا يحسن الكذب. وكذلك ما وقع لغياث ابن إبراهيم لما دخل على المهدي الخليفة فوجده يلعب بالحمام، وطبعا هذه عادة لهؤلاء المنتفعين، كثير منهم يريد أن ينتفع من وراء هذا الخليفة أو وراء هذا الوزير أو وراء هذا الأمير أو هؤلاء الذين يمكن أن يأخذ من ورائهم الأموال الطائلة، فلا بأس أن يقول على رب العالمين أو على رسوله الأمين شيئا لم يقله في مقابل أن ينتفع من وراء هؤلاء. وهذا كان قديما كما نقول، غياث ابن إبراهيم لما دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. الحديث معروف لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لكن هذه الزيادة أو جناح، هذه زيادة من غياث ابن إبراهيم من أجل أن يظهر أن هذا الذي يفعله مشروع وجائز وفيه السبق، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحث عليه. فلما سمع المهدي ذلك أعطاه شيئا من المال، فلما انصرف قال المهدي أشهد أن قفاه قفا كذاب، يعني هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحصل على هذا المال. وعرف المهدي أنه إنما كذب لأجله هو، فأمر بذبح الحمام. فهنا عرفنا الوضع من حال الراوي، وقد يعرف الوضع كذلك من حال المروي، وهذا هو الغالب، الغالب أن الوضع يعرف من خلال حال المروي، وهذا هو الغالب كما يذكر الحافظ في نكته على علوم الحديث. قال وهذا أولى من التسوية بينهما، فإن معرفة الوضع من قرينة حال المروي أكبر من قرينة حال الراوي. طيب كيف ذلك؟ كيف نعرف الوضع من حال المروي؟ كان يكون هذا الحديث المروي مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع القطعي أو مناقضا لصريح العقل، وفي كل هذه الأحوال لا يقبل النص الذي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقبل شيئا من التأويل، أو يكون هذا الذي نقله ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه إفراط بالوعيد الشديد على الأمر الهين اليسير، أو على العكس من ذلك فيه وعد عظيم على الفعل اليسير، أو يكون اللفظ فيه ركاكة في اللفظ والمعنى. فهنا عرفنا أن هذا الحديث موضوع من خلال إيش؟ من خلال حال المروي. لكن هنا لابد أن ننتبه إلى أنه لو حكمنا بالوضع في تلك الحالة إنما هو عن طريق الظن الغالب لا القطع، لأنه قد يصدق الكذوب. لكن مع ذلك نقول أهل العلم بالحديث لهم ملكة قوية يستطيعون أن يميزوا من خلالها ما هو صحيح النسبة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما هو ليس بصحيح النسبة عنه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لأصول الحديث الموضوع، الحديث الموضوع له أصول، فتارة يخترعه الواضع، يعني يتعمد أن يصنع ذلك أو أن يضع ذلك الحديث وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك محمد بن سعيد الشامي المصلوب. مصلوب هذا كان من أجرأ الناس على وضع الحديث، حتى جاء عنه أنه يسمع الكلام يستحسنه فيضع له إسنادا وينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا أبو البختري وهب بن وهب القاضي، فقد كان يكذب يضع الحديث بلا حياء، واتفقت على ذلك عبارات جميع النقاد. ومثل هؤلاء أيضا جعفر بن الزبير، قال محمد بن جعفر غندر قال رأيت شعبة، يعني ابن الحجاج، راكبا على حمار، فقيل له أين تريد يا أبا بسطام؟ قال أذهب فأستعدي، يعني أستنصر عليه، كأنه سيذهب إلى السلطان من أجل أن يرفع أمره إليه، من أجل أن يدفع عن الناس شر هذا الراوي. قال أذهب فأستعدي على هذا، يعني جعفر بن الزبير. وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 من الأحاديث كلها كذب. وكذلك محمد بن أحمد بن عيسى الوراق، قال ابن عدي يضع الحديث ويلزق أحاديث قوم لم يرهم، يتفرد بها على قوم يحدث عنهم ليس عندهم. قال عندي عنه آلاف الحديث، لو ذكرت مناكيره لطال به الكتاب. فهذا أصل من أصول الحديث الموضوع، يأتي الواضع ويخترع حديثا، بل يتعمد هذا الوضع وينسب هذا القول إلى غير قائله. وهذا الصنف في الحقيقة نفوسهم مريضة عرية عن الورع، يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام لرقة الديانة عندهم. وأحيانا، وهذا الأصل الثاني، يضع الواضع هذا الحديث من كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، فيأخذ كلام هؤلاء وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو الأصل الثالث، وهو أن يأخذ الواضع حديثا ضعيفا من حيث الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا من أجل أن يروجه وأن ينشره بين الناس. هذا بالنسبة لأصول الحديث الموضوع، إما أن يخترعه الواضع يعني أصله مخترع، وإما أن يكون مأخوذا من كلام الغير، يعني هذا ليس مخترعا وإنما هو مأخوذ ومقتبس من كلام الغير، وإما أن يكون له أصل لكن له إسناد ضعيف، فيأخذ هذا الإسناد الضعيف ويضع مكانه إسنادا آخر صحيحا من أجل أن ينتشر ويروج هذا الخبر. أما بالنسبة لأسباب الوضع، فمن ذلك عدم الدين كما أشرنا إلى المصلوب هذا الذي كان ينسب أي كلام يستحسنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا لعدم الديانة، وهذا المصلوب هذا من جملة الزنادقة والعياذ بالله. من أسباب الوضع كذلك غلبة الجهل كما هو الحال في بعض المتعبدين. ومن الأمثلة على ذلك ما قاله العجلوني في كشف الخفاء. كشف الخفاء هذا كتاب مهم جدا، فيه ذكر العجلوني رحمه الله تعالى الأحاديث التي تدور على الألسنة، فيذكر في هذا الكتاب ما هو صحيح وما هو ليس بصحيح. يعني في بعض الأحاديث التي تدور على ألسنة الناس أحاديث صحيحة، زي الحديث زي حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث ينتشر على ألسنة الناس، تتكلم أنت مثلا مع بعض العامة وتجد في كلامه إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث منتشر على الألسنة وهو حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك بعض الأحاديث تجري على الألسنة وليس لها أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لها أصل عن في الشرع أصلا، زي مثلا حب الوطن من الإيمان، هذا يجري على ألسنة الناس لكن هذا ليس له أصل في الشرع. فهذا الكتاب معني بذلك أنه يأتي بالأحاديث التي هي منتشرة على ألسنة الناس ويتكلم عنها من حيث الصحة وعدم الصحة. فالعجلوني في هذا الكتاب ذكر أن من الأمثلة على ذلك حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع. هذا الحديث بهذا اللفظ ذكره الغزالي في الإحياء، ومن أشهر من خرج أحاديث الإحياء هو الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. الحافظ العراقي لما تعرض لهذا الحديث باعتبر أنه موجود في إحياء علوم الدين الغزالي قال هذا حديث متفق عليه دون فضيق مجاريه بالجوع، قال فإنه مدرج من بعض الصوفية، فالصوفية هم الذين زادوا هذه اللفظة لغلبة جهلهم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من أسباب الوضع العصبية التي هي موجودة في بعض الفرق والمذاهب، فتجد بعضا من هؤلاء يضع أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليست لها أصل، كما جرى من بعض الحنفية المتعصبين وضع حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذم محمد بن إدريس الشافعي، قال سيكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. يعني تخيل محمد ابن إدريس الشافعي هذا أضر على هذه الأمة من إبليس، هذا من وضع هذا المتعصب أراد به أن ينصر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ظنه وفي مخيلته أن بهذا الصنيع سينصرف الناس عن مذهب الشافعي وينشغل هؤلاء بمذهب أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. وكذلك من أسباب الوضع اتباع الهوى لبعض الرؤساء، زي ما أشرنا قبل قليل من فعل غياث ابن إبراهيم لما دخل على المهدي ووجده يلعب بالحمام، فزاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله تزلفا لهذا الخليفة. كذلك من هذه الأسباب الإغراب لقصد الاشتهار، يعني يأتي بالأحاديث الغريبة التي لا تعرف من أجل أن يشتهر بين الناس، هذا حديث فلان، زي ما احنا عارفين بعض الناس عنده ولع بالشهرة حتى ولو كان بالأمر السيء، ولهذا يضربون المثل بالرجل الذي ذهب إلى بئر زمزم وبال فيه. الناس استغربت كيف تأتي إلى هذا المكان وتتبول في بئر زمزم، ما الذي حملك على ذلك؟ فقال أردت أن أشتهر بين الناس ولو بالسوء، أهم حاجة أشتهر بين الناس ولو بالأمر السيء مش إشكال. فبعض الناس يغربون في الأحاديث من أجل أن يشتهروا بينهم، يعني بين الناس. طيب نأتي الآن على المسألة المهمة، ما حكم الوضع؟ عرفنا الآن معناه وأصوله وأسبابه، ما حكم الحديث الموضوع أو ما حكم الوضع؟ الوضع حكمه يعني من حيث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. محصل ما قيل في من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، وهذا عليه جمهور العلماء كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم. وبعض العلماء ذهب إلى كفره، قال هو كافر، من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام هو كافر، وهذا رأي أبي محمد الجويني، ليس أبو المعالي، أبو المعالي هذا الابن، أبو محمد هذا هو الوالد، هذا رأيه، قال هو كافر. وهذا القول رده جماعة من الشافعية منهم أبو المعالي الجويني، وقال هذه زلة من الشيخ، يعني هذه زلة من الوالد من أبيه، إلا أن هذا القول قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الصارم المسلول، واختاره بعض العلماء أن من يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو كافر. لكن كما قلنا ضعف هذا القول في نفس الوقت إمام الحرمين متعاقبا لوالده كما في شرح مسلم، وذكر أنه هفوة عظيمة من والده وأنه لم يره لأحد من الأصحاب قط. وهناك قول ثالث وهو أنه يكفر إذا كان ما افتراه في تحليل حرام أو تحريم حلال، وهذا الذي ذهب إليه ابن الجوزي كما في الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وذكره كذلك في الزواجر لابن حجر الهيتمي، فذكر أنه يكفر في هذه الحال. وبعضهم وهذا هو القول الرابع يقول لا شيء عليه وهذا مباح، بعضهم يقول الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء عليه وهو مباح، وهذا رأي بعض الكرامية وبعض المتصوفة، وهؤلاء بلا شك مخالفون للإجماع، لأن الإجماع قد انعقد على أنه حرام كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والإجماع كما نقله في نزهة النظر منعقد على تحريم ذلك. طيب لكن هنا لابد برضو أن ننتبه إلا أن هذا الخلاف إنما هو في من لم يستحل الوضع، أما من استحله فإنه يكفر، فإنه يكفر. طيب يبقى إذن جمهور العلماء على أنه من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام هو مرتكب للكبيرة. طيب ما الحكم فيما لو تاب من الكذب؟ إذا تاب من الكذب هل تقبل روايته ولا لا تقبل بعد التوبة؟ هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء على قولين. فبعض العلماء يرى أنه لو تاب فإن روايته مقبولة، تقبل روايته فيما لو تاب، وهذا الذي ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، وقاسه على رواية الكافر إذا أسلم. وكذلك اختار هذا القول الصنعاني والسخاوي في فتح المغيث، وذكر أنه لو تاب تقبل روايته بعد التوبة، باعتبار أن هذا قد عرف ضرره فتاب منه. القول الثاني وهو مذهب الجمهور، قالوا ترد هذه الرواية مطلقا حتى ولو تاب. لماذا؟ لأنه لا يؤتمن أن يكون هذا الرجل قد كذب في توبته، فالاحتياط يجعلنا لا نقبل رواية هذا الراوي مطلقا حتى لو ادعى أنه قد تاب من هذا الذي كان يصنع من الوضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر ما نذكره في هذا المبحث، مبحث الموضوع، أهم الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة، من أهم هذه الكتب كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهو أجل ما كتب في هذا النوع، كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله تعالى. وكذلك من هذه الكتب كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وكذلك من هذه الكتب تنزيه الشريعة المرفوعة لأبي الحسن الكناني، وكذلك كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، ومن هذه الكتب أيضا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وهناك كتب كثيرة في هذا النوع من أنواع الحديث. فهذا ما يتعلق بهذا النوع وهو الحديث الموضوع. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن النوع الثاني وهو الحديث المتروك، ونعرف الفرق بين الحديث المتروك وبين الحديث الموضوع. متى نحكم على الخبر بأنه موضوع، ومتى نحكم عليه بأنه متروك؟ سنتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.